نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي سبلنا في سبل إحسانه وجعل لنا من تلك السبل شهره شهر رمضان، وأسأله الصلاة على سيدنا محمد وآله وعلى صحبه وعلى من دعوا بدعوته إلى يوم القيامة والدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورمضان كريم. أيها الأحبة، نحن في شهر كريم وموسم عظيم هيأه الله سبحانه وتعالى لنا، هو شهر رمضان المبارك، وهو شهر خلق الإحسان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول للناس حسنا، وبأن تكون أخلاقنا وبأن تكون عاداتنا هي أخلاق وعادات البر والإحسان. فأنت من الطبيعي أن ترى الإنسان يحب الإنسان الذي أحسن إليه. مثلا أنت ترى الولد يحب والده لما أنعم به عليه في حياته، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولكن الأعظم والأجل هو أن تحسن أيها الإنسان إلى من أساء إليك. الأعظم والأجل هو أن تبادل الإحسان بالإحسان، وأن تبادل أيضا الإساءة بالإحسان والظلم بالعفو، فهذا شأن النفوس العظيمة والقلوب الرحيمة. هنا قد يقول لك بعض الناس: أنؤمر بأن نتخلى عن حق كان الله سبحانه وتعالى ضامنا له في كتابه الكريم عندما أمرنا فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ أنؤمر أن نترك حقا كان الله سبحانه وتعالى كافلا له في كتابه العظيم عندما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ هذا كلام صحيح أيها الأحبة، ولكننا نقول لأمثال هذا الأخ الكريم من الناس أجمعين: هونوا عليكم، فوالله ما جئنا بشيء جديد، ولا أمرنا ببدعة في ديننا، فهذا أبعدنا الله عنه. إنما نحن نقول ما تصرفه رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين والطاهرين وعلى صحبه المنتجبين في سيرته، وهو لنا القدوة والأسوة. عندما أذاه أهل الطائف، وعندما أسالوا دماءه الشريفة، وقد نزل إليه ملك الجبال وأراد منه أن يأمره كي يطبق الجبال على أهل الطائف، ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين؟ هل أمر ملك الجبال بذلك؟ أبدا، وإنما دعا الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء القوم أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان. أيضا في شهر رمضان المبارك، عندما فتح الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة لنبيه العظيم صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، عندما جمع له كفار قريش، قال لهم: ما تظن أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هنا قد يقال أن جواب مشركي قريش لم يكن لأنهم على قناعة تامة بأن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين هي أخلاق كريمة، وإنما أحسوا بالخطر يداهم حياتهم، فأرادوا ممارسة غشهم وخداعهم ومكرهم، فجاوبوا هذا الجواب. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا خلق أئمتنا والصحابة الأخيار رضوان الله عليهم. نحن ما أتينا بشيء جديد. أيضا نقول لهذا الحبيب الذي تلا قول الله سبحانه وتعالى: نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن أكمل أيها الحبيب، ولا تكن كالذي يقول: ولا تقربوا الصلاة، أو كالذي يقول: ويل للمصلين، ثم لا يكمل قول الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن أما قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية وذاتها: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن أكمل أيها الحبيب، أما قال عز من قائل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين؟ إذن أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنستبدل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين بما تهواه أنفسنا؟ إن الرجل العاقل أيها الأحبة قد يتخلى عن بعض حقه، بل قد يتخلى عن حقه كله، وذلك إبقاء على المحبة وحفاظا على المودة. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ واستمع معي إلى هذا الرجل الذي يروي لنا حادثة جرت معه مع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عندما قال، وهو عصام بن المصطلق، قال: دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، فرأيت الحسين بن علي بين مجموعة من أصحابه وتلامذته في أبهى صورة له، فأثار ذلك ما كان في صدري من بغض وحسد له ولأبيه، فدنوت منه وهمست في أذنه وسألته: أأنت ابن أبي تراب؟ فقال لي: نعم. فشتمته وأغلظت عليه الشتم، فنظر إلي نظرة رؤوف رحيم وقال لي: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال لي بصوت خافت: أنت غريب عن مدينتنا، يا هذا أخفض صوتك، إن حولي رجال لو سمعوا قولك لقتلوك، أمن المدينة الفلانية أنت؟ فقلت له: نعم. فقال: شنشنة أعرفها من أخزم، يا هذا إنك غريب عن مدينتنا، والله لو استضفتنا لأضفناك، ولو استرفدتنا لرفدناك، سلنا ما تريد، ستقضى حاجتك كما تحب وأكثر بإذن الله. فقال عصام: عندما سمعت كلامه شعرت بالخجل منه ومن نفسي ومن الله، فأحس الخجل مني، فقال لي: لا تثريب عليك اليوم، يغفر الله لك سبحانه وتعالى. فقال: عندما سمعت هذا الكلام أيضا انسحبت من مجلسه لواذا دون أن يراني، وانصرفت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وما أحد أحب إلي من الخلق أكثر منه ومن أبيه. إذن هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندفع الإساءة بالحسنة. أيضا أيها الأحبة، إن الإمام علي زين العابدين قيل أنه في يوم من الأيام وكان يجتمع مع بعض من تلامذته وضيوفه سمع صوت بكاء النساء في داره، فخرج مستأذنا من ضيوفه ليرى ما حصل في داره، فوجد أن خادما له قد ألقى الطعام الذي كان يريد أن يأخذه إلى ضيوف الإمام زين العابدين على ولد للإمام زين العابدين فقتله. فعندما رأى الإمام زين العابدين ذلك جاء بالخادم، والخادم يرتجف والخوف يتملك قلبه، فقال له: يا بني، ما أظن أنك فعلت هذا عمدا. فقال له الخادم وقد اطمأن إلى قول الإمام زين العابدين عليه السلام، هو يعلم تماما أخلاق الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا والله يا سيدي، ما فعلت ذلك عمدا. فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام: أظن أن بقاءك في دارنا معنا صعب. فقال له ذلك الخادم: الأمر لك يا مولاي. فقال له الإمام زين العابدين: وأظن أن حياتك خارج هذه الدار هي صعبة علي. فقال له: الأمر كما ترى يا إمامي. فقال له: يا بني، اخرج من دارنا، وهذه دراهم خذها واستعن بها على قضاء حياتك، ومن ثم فإن لي بستانا في المكان الفلاني قد وهبته لك من أجل أن تعتاش في حياتك من خلاله. هذه هي أخلاقنا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى وأن نلتزم بها. فنحن عندما نطبق هذه الأخلاق سنرى أن المجتمع بأسره أصبح يتجه نحو الجيد ونحو الأحسن، كي يكون شهر رمضان هو شهر تطبيق وعمل وليس مجرد صورة وشكل. يجب أن نلتزم بمعاني شهر رمضان. وصدق الله العلي العظيم حيث يقول لنا آمرا المؤمنين: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العلي العظيم.